I'm going to show you some objects, and then you can show me where they are. هوريك حبة حاجات وانت الحاجة اللي اقول عليها تقول لي هي فين بالظبط تختارها لي. هوريك حبة حاجات وانت الحاجة اللي اقول عليها تقول لي هي فين بالظبط تختارها لي. Show me where the envelope is. وريني الظرف. وريني الظرف. Show me where the key is. شاور لي على المفتاح. شاور لي على المفتاح. Show me where the razor is. وريني فين مكنة الحلاقة. وريني فين مكنة الحلاقة. Show me where the glass is. وريني فين الكوباية. وريني فين الكوباية. Show me where the pencil is. وريني فين القلم الرصاص. وريني فين القلم الرصاص. Show me where the phone is. وريني فين التليفون. وريني فين التليفون. Show me where the watch is. وريني فين الساعة. وريني فين الساعة. Show me where the scissors are. وريني فين المقص. وريني فين المقص. Show me where the comb is. شاور لي يلا على المشاطة. شاور لي يلا على المشاطة. Show me where the glasses are. وريني فين النظارة. وريني فين النظارة.